السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الغالية من الإخوة والأخوات عن طريق البث الصوتي، ونحن فيما زلنا في البث الصوتي التجريبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. ولننتقل إلى الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم. هل يجوز أن نطعن الأضحية في رجلها إن كانت عنيفة قبل الذبح؟ نقطع الأضحية ولا نطعن؟ نطعن. هذه من الأمور التي ظهرت ولا تجوز هذه الأيام، أن الناس إذا رأوا الثورة كبيرا ضخما أو البقرة ضخمة وتؤذيهم عند ذبحها، فإنهم يعقرونها، يكسرون رجلها، يكسرون رجلها حتى يسهل عليهم بعد ذلك ذبحها. هذا حرام وهذا لا يجوز، ولا يبذل في العقيقة، لا يبذل في الأضحية، لأن لديه نهى عن تضحية الأرجاء وهذه مكسورة الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وحياك وانت طيب، الله يستر عليك. الله يبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. اشكركم. من الاخ المكرم؟ ماهر الانصاري. اشكرك يا ماهر، وصلت كلماتك الطيبة عما قليل. جزاك الله خيرا. حياك حياك حياك يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تعرف لو واحدة منها وجدت حملتها مشاخرة يعني، وزوجها أجبرها إن هي تروح تصالحها. طيب. لو لازلت طلبها لها يعني. بسم الله الحمد لله إني أروح أتصالحها. الحمد لله. ربنا عافها وأصلح فأجر على الله. بس هي لسه في قلبها شيء. ما تجيني في قلبها، تستعين بالله يعني، اللي في القلب لن يحاسب عليه العبد. الله يسلمك. هل يجوز؟ السلام عليكم. السلام. نعم. هل يجوز الأضحية على الشخص إذا لم يحضر الذبح في نفسه؟ لا يلزم أن يحضر، لا يلزم أن يحضر المضحي أضحيته. طب السؤال الأخير شيخنا، هل تجزي الصدع عن أهل بيتنا يعيشون 23 في بيت واحد، الأب وابنين من أبنائه؟ متزوجان؟ متزوجان يا شيخ. كلهم في شقة واحدة ولا كل واحد في بيته؟ كل واحد في شقته. بس لا، الأضحية تجزي عن الرجل أهل بيته. شكرا. حياك. شكرا. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ. تفضل. حضرت الله ورحمة الله وبركاته. أنا بعد كده تمام. أنا قبلت اليوم الظهر بدل الجمعة، هل أصبت أم أنا آذن؟ هو في جمعة في المساجد الآن؟ أنا بقول لحد الآن مفيش جمعة، بس أنا بتكلم على طيب، مفيش جمعة خلاص، جمعة في المساجد أصبت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. الله يرحم خالك يا شيخ خالد الحداد. الله يرحم خالك يا شيخ خالد الحداد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، خليني اعرف حكم التصوير. ايه حكم التصوير؟ التصوير الفوتوغرافي لا يجوز الا عند الحاجه اليه. طيب هو لا يعرف تليفون. تليفون سهل، لأن التليفون بيروح ويجي يعني. كاميرا. تمام، وعلى الطرائق. خلاص مش مشكلة، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى حضرتك شيخنا، الفاء الصلاة صحيحة مع القراءة. مع القراءة. شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل حضرتك عن الأضحية. على ما تيسر لك. كل منها وأطعم البائس الفقير. كل منها وأطعم القانع والمعتر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سألت شيخ القصر، ما حكم الاستماع إلى قصص الأشاعرة؟ وما رأي حضرتك في موضوع تشحيم لله سبحانه وتعالى؟ يعني ما رأي أحد؟ اسمع يا أختي، اسمع الله يستر عليك. أي واحد تلخص لك المسألة إن شاء الله. الله قال في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس هناك شيء مثل الله، وكذلك هو سميع وبصير. فأثبتنا لله أنه سميع بصير، يسمع ويرى، ونفينا أن يكون سمعه كسمع خلقه. فأنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، لكن لأننا نتكلم شخص مئة شخص فقط راح تفهمين. لا، إذا تكلم شخص عن بعد لا تسمعين، صح؟ يعني إذا يعني أنت تسمعي في حدود. أقول أنا مسحة على له يد ولها عينين. طيب اسمع، سألت عن اليد. الله قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ مسمى. ماذا تقولين بعد ذلك؟ هل لله يد لكن ليست كيد خلقه؟ لله يد لكن ليست كيد خلقه. السماء الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مطويات بيمينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى. نعم. اللهم أنت بخير. وأنت طيب وأنت بخير وعافية. بقول لحضرتك الشيخ، هل ذكر الصحابي لأجل العبادة يأخذ حكم المرفوع عن ذلك؟ ذكر الصحابي لأجل العبادة. كيف ذكر الصحابي لأجل العبادة؟ لأجل العبادة. ذكر الصحابي لأجل العبادة، أجر العبادة. إذا ذكر الصحابي أن عبادة ما لها أجر. لا نعتقد ذلك، لأنه من الممكن أن تكون مأخوذة من الإسرائيليات أحيانا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. دعوتك تشرفنا المريض أولا. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. لا سمحت شرف. خلينا بس كده، في واحدة كده اسمها بروف دبون بتقول: خادمة السنة لكن بين أعينها بطريقة تلفت النظر، وهذا ليس بشأن الصالحات. يا أخت بروف، إذا احتشمت تحتشم احتشاما طيبا، لا تفتنين الناس بمثل هذا المنظر. تفضل. اشتغلت في سكه وكان شيخنا جاب لي 10 كيلو بس، فال 10 كيلو دول انا بعتهم. لو حد من برنامجي جاب لي لحمه وخدتها عادي ولا لا يجوز؟ عادي. تمام، حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك لله، احبك لله شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. فعجلة بسيطة شيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة بس يعني أتمنى من الله أن حضرتك تجاوبت عليهم. الله المستعان. الأول يا شيخ، بالنسبة لجلسة الاستراحة، الصلاة المفروضة أحيانا الإمام ما بيجلس مثلا جلسة الاستراحة بين الركعات، أنا أقصد الجلسة، هل عليك شيء ولا ليس عليك شيء؟ جلسة الاستراحة سنة منازع فيها أيضا. هل نعم النبي فعلها، لكن هل فعلها لكبر السن؟ كان لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، إنما هذه الجلسة. وبعدها يقول هل فعلها لعلة؟ لأن الراوي مالك بن الحويرث رواه عن النبي في آخر عمر النبي، أما أنها من أفعال الصلاة في القولان فلا تحزن غير ذلك. بالنسبة يا شيخ لل كلمة بالنسبة لرميها ملاش لازم يعني ايش بالنسبة يا شيخ؟ ما قرأت في القرآن بالنسبة، السنة بالنسبة، تداوم على أذكار كثير فتوقف بعد الصلاة ذكر سواء مقيد أو ذكر مطلق. فأحيانا تذكر مثلا من لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، فأحيانا بيبقى في قصور شوية من الصلاة مثلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنا بعمل هي مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فأعمل مثلا 100 فباقي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأحيانا مثلا في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أعمل 10 بس، يعني يكون فهل كده يبقى أنا عندي ليس عليك إيه؟ ليس عليك إيه؟ اتق الله ما استطعت في شيء مشكلة. السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة لل بالنسبة برضه لا من بالنسبة خصلة عند المصريين النسبة والبتاع، هي مشكلة المصريين في النسبة والبتاع. نعم البتاع ده هو النسبة. السؤال الثالث يا شيخ نعم تفضل. مش عارفين لا تخلي النسبة انتبه. صح مفيش مشكلة. قوم عاد وقوم ثمود كلهم وقوم نوح وقوم سيدنا ابراهيم كلهم جات لهم فوائد يا شيخ، فانا مثلا ما سمعتش قوم سيدنا عيسى وقومنا مثلا، هل احنا مثلا ربنا رحمنا يا اخي اسف الاتصال الله يسلمك انت اسكت الله يفعل ما يشاء، رحم الله امه محمد يا رب. بس اسمع العلامة الملك من الصاعقة الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. خلف معك سيدنا كل عام وأنت بخير. وأنت طيب يا شيخ خلف، منور يا شيخ خلف، أهلا وسهلا. تقول لنا نسمع تتحرك هو معنا على حرب. أهلك نفسك يا شيخ خلف الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. السلام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا وبركاته. نشكر الأخت بروز. تفضل. طبعا عندي اخر الاسبوع. يعني ملكومه لا الملكومه مش تعبانه، انت واحد اكل لما تلتهم يعني. هو انت لا دي قضية لازم نسمع الطرفين حتى نقضي في الشات الموجود. خلاص الحاكم إذا كان من الطرفين حكمه يمشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله تفضل. كل عام وحضرتك بخير. انت طيب. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه في مناسبه الاضحيه. لا اتفضل. الناس بتقول نسبه ايه الناس؟ دلوقتي لو انا جاي افتح مثلا عيدي وانا جاي مثلا على العربيه ومش عارف اذبحه مثلا مش عارف انزله وكده وبيعثر معايا وكده يعني. كسرت رجلي ولا يصلح تعطيه؟ انتبه. اذا كسرت رجلي وبعدين بحب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها، فالكثيرة أشد من العرجاء. فظهرت فتنة في الناس الآن الجزارين الذين لا يرحمون، يأتون إلى البقرة وهي حية يكسرون رجلها كي لا تشغمهم عند الذبح وبعدها يذبحونها. ظلموا من ناحيتين، ليسوا برحماء، والله كتب الإحسان على كل شيء، آذوا بهيمة ثم ضحى بما لا يجوز التضحية به. استغفر الله ثم يضحى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا دلوقتي عنده كبرياء وأحيانا بيبقى يعني قد حد بيطلب منه دواء هو مش متاح حاليا في الصيدلية. ممكن يجي بداية الشراء بياخد منه عرض. مش مشكلة، لا مش لا مشكلة إن شاء الله. الحد ده مش موجود وهستورده ده مخصوص. مش مشكلة. هو هيقرروا تاني يوم مثلا. لا مفيش مشكلة. ما هو الدواء مش ماشي عندي في الصيدلية أنا لا أشتريه كصيدلي. أحيانا بيتوفر وأحيانا لا. على العموم لا بأس بمثل الصورة التي ذكر فيها. السلام عليكم. نكرر شكرنا للأخت مروج لاستجابتها لما نصحت. بارك الله فيها. السلام عليكم. أحيانا في أدوية مستوردة هو بيجي بعد الطلب والأطباء بيكتبوها يعني مثلا مقويات أو فيتامينات. فما فيش فيها أي ضرر، لكن الممنوع اللي هو بيعها في الصيدلية هل دي فيها حرج لبيعها؟ والله الممنوع الحكم المختصون منعوا، فالذين منعوا هي كانت متاحة قبل كده، لكن هي منعت حاليا عشان اضطراب مش عشان هي فيها ضرر. أنا لا أعلم في هذه الحالة. أنا سامع مطيع لأمور الدنيا في أمور الدنيا ما لم تخلق نصا من كتاب الله فما أعلم. السلام عليكم. أنا عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخان الحبيب. تفضل. رمضان طيب. تطيب. قبل العصر الضحي لا تعد وضحية. قبل العصر يعني مش قبل العصر مش قبل العصر. ايوه ايوه يعني لا بأس لا لا بأس قبل العصر يوم النحر يعني قبل العصر ثواني شيخنا كنت في نية ان انا اضحي. ايوه انت كنت ناوي قبل ما يجي ذي الحجة ان تضحي وبعدين نزلت ولا ما نزلت؟ نعم كنت قد نظرت أم لم تنزل؟ لم أنزل. طيب ما السؤال؟ فأتت العشرة ولم أجد أحد أشاركه في الأضحية. ما بعد؟ ثم جاء يوم الخميس يوم الوقفة. أيوه. فوجدت شخص ما. بعد. أضحي معه فاشتركت معه وأنا كنت حلقت العالم. الأضحية صحيحة، الأضحية صحيحة. النهي عن أخذ شيء من اللحية أو الشارب. أو الأظافر وجد نهي تنزيه. هذا أكل قطص يا شيخ قطص الدار. أعرف أعرف ليس على التحليل. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ خلف. حفظك الله يا جميل يا هدى وهاجر. حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت حضرتك تنفيذ عندي سؤال بالنسبة لحكم الانتماء للأحزاب حزب الله. أيوه. سؤالك أقول بالله تعالى التوفيق لم يأمرنا ربنا بالانتماء لأي حزب ثم أن الأحزاب تولد فرقة واختلافا ثم أن الأسس التي أسست عليها الأحزاب أسست على الديمقراطية وليست الديمقراطية التي تقتضي أن الشعب يحكم نفسه بالذي يريده لا بالذي يريده الله. فأنصحك وأنصح نفسي بالبعد عن كل الجماعات وكل الأحزاب وبالأخوة العامة لأهل الإسلام كلهم. إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم فسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمون. هذه نصيحتي لك يا أخي والله ما غششتك ما قصدت غشك أبدا ولا التجيس عليك إنما أحببت لك ما أحبه لنفسي وقد جربت مثل هذه الأحزاب فما وجد أنها تجدي. حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. الله يجزاك خير شيخنا. بالنسبة شيخنا القتل الخطأ. نعم شيء كل بالنسبة لي نص. القتل الخطأ. يعني سيارة تمشي في طريق مستقيم. ماشي. جاء موضع يعني مستقيم السيارة غير مستقيم مستقيم ماشي في طريق مخالف. ماشي. فلا تحل المقصود ان هنا المحكمة حكمت على المقصود ب3000 جنيه لانه ماشي بطريق خطأ. على المحكوم المقصود تمام. نعم فده راح ديها 3000. هل التوقيفات الخطأ هنا عليه دي؟ لا ما عليه دي. ليس عليه دي. وانا اسألك سؤالا. تفضل شيخ. سائق القطار يمشي في طريق مستقيم. جاء واحد مر امامه فقتل. هل ترى ان سائق القطار عليه دي؟ الله ينور عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. نعم وأنت بخير. وأنت طيب. الله يستر عرضك. طيب. نعم حبيب البدر جوهان من المنوفية. يا مرحب بالبدر جوهان من المنوفية. الله يرضى عنك. لي سؤال ولي رجاء معلش. تفضل. بالنسبة للأباحة اللي هي عند ميزان الكلام بالنسبة ماشي متحملينها بالنسبة. ماشي شيخ الأباحة اللي بتغلب الناس في موضوع الذبح إياك أن تكفر رجلها. إذا كفرت رجلها لن تجزي تضحية. انتهى الأمر. خربت عليك. ممكن تعطي أو تعطي بالكهرباء مثلا التهدئة. نحب ماذا حبيبي يعني المرونة ولا إيش؟ في دكاترة بيدوا فوقا أو كده على كل ما لم تكن مضرة. والضابط أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وجود رسم الله في كله. الله يرضى عنك. ما أنت عنك ولا أنت؟ عنك ربنا يرضى عنك. معلش نتعلم اللغة واحدة واحدة كده إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بيقول عند أولاد كبار كلهم تزوجون وكل بيت عند أولاد كلهم تحت العابوس نفس البيت مع بعض المخالفات شوية لحد البيت مخطط عليها مخالفات غلط. يعني الشايب الكبير موجود وله 5 متزوجون وكل ولد له أولاد وبنات ويجي كل فوضى الولد يحتك بالبنت ويدخل يصورها وكل هذا الكلام لا يجوز. السيرة الصحيحة البنات مع البنات والبنين مع البنين. أنت رجل مع رجال والبنات مع البنات. أما أنت رجل تدخل في وسط البنات تدخل في وسط النساء لا يجوز اختلاط. الرجل الذي يريد أن يزوج ابنه ما يعني هنزل يعني ولا مش عارف زوج ابنه يعني مش فاهم يعني ايه مش فاهم زوج ابنه يعني إذا أولاد يعني خلاص تقدم يعني تقصد الولد من الشاب الكبير يعني لا مش كل ولد من شقة ومش كل ولد من منزل طيب كل ولد في شقته. نعم اليوم حفلة أعمل البنات كلهم تعالي يا بنات أعمل الحفلة كل البنات كل ما يريدنا كل ما يريدنا واخد بالك والبنين مع بعضهم البنون مع بعضهم والبنات مع بعضهن. طيب حاجة أخيرا شخنا هل هذه الصورة كانت منتشرة في حياتي من السنة صورة النساء مع النساء كان منتشر والبنات مع والبنين مع البنين مع البنين منتشر لكن تخلط بنات بنات ببنين هذه مشكلة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صراحة سؤال كان بتكلم حكم الانتظار حزب الله. أنا كنت بتكلم على سؤال ثاني حكم النزول ده مجلس الشيوخ القادم اللي هو مجلس الشيوخ انتخابات بس مش انتماء. أيوة انتخابات مش انتماء. هل تأتينا مسألة يعني تحكمها في العموم المصالح والمفاسد؟ إذا توردت المفاسد وكان لدينا نقع في مفسدة وعندي مفسدتان، هذه فساد وهذا فساد، لكن في فساد عظيم وفساد أقل منه، أختار ماذا؟ الأقل. سيدنا موسى عليه السلام ركب مع الخضر وجد الخضر خرق السفينة. ليه خرقت السفينة؟ خرقتها لتغرق أهلها. كان في فساد أعظم، وهون السفينة ستصادر. فأنت الآن عندكم في بلدكم واحد مرشح لمجلس الشعب حرامي مثلا، وآخر رجل يصلي ويصوم ويؤمل منه على الأقل أنه لم يفرق ولم يؤذي الناس، أليس من الأول أن يتولى هذا دون ذاك؟ اختار أخف المفسدتين. وسيدنا يوسف قبل العمل عند عزيز مصر على أساس أن يخفف الضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين كنت رحت اسمعني جدا عليك. حاضر. أقولها كان اليوم وكان عليه الوضع حتى كان هيك. رحت اخترت في الريبة. رحت اخترت في الريبة ولا عملت ايه في بنياتك؟ لا لا لا لا لا. خدنا ذهب مراد وطن ورقة العناية. خدت ايه؟ خدت ذهب جدتك. ذهب جدتي ورقة العناية. رب ولا ذهب يا حبيب. رب ولا بسرس؟ ترجع تظلمها كده يا مشي. اه انا ايه ده؟ اه انت ايه تظلمها؟ ده اختك. هو ما طلبش ان حد يديها لا ذهب ولا يجيب فيها. انت اللي عملت راجل وخدت ذهب مراتك منها، اديها ذهب يا اخي. أي ما انت ظلمت زوجتك، انت اخذت ال 100 جرام من الذهب من زوجتك، هات يا زوجتي الله يكرمك الذهب مليون فوق خالص الدخل. ادخل يا حبيبي. زين رد الذهب اللي ذهب اصبح ب 1000 جنيه وهي جابر ب 100 جنيه تخرب بيتها، حرام عليك. انا بقى بقول لك بس فهمني انك خدت فلوس مراتك. رد الفلوس ذهب ذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألف تفضل الكريم. الله يبارك فيك. حبك في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. الله يجزيك يا مولانا وجزاكم الله خيرا على وقتك. ونسأل الله أن ينفع بك الأمة يا رب العالمين. وإياك. تفضل. ابنك محمد نبي. يا مرحبا يا محمد. أتمنى أسألك سؤالين. أول سؤال، صلاة الجماعة في العمل خمس أفراد. هل تجب الجماعة إن شاء الله؟ صلاة الجماعة في العمل خمسة أفراد مع الظروف التي نحن فيها تمشي إن شاء الله. لا يا الطائمة يعني لأن إحنا حوالي 10 أفراد في المدة في العمل، فخمسة يصلي جماعة والخمسة التانيين لا يصلي. يعني يسلم والله. يعني نأخذ الأجر إن شاء الله أجر الجماعة. لا بنسأل، هل العمل يستلزم تواجدكم؟ لا. يعني هل العمل يستلزم انك في وقت الصلاة تكون موجود حارس مثلا؟ لا لا. هل صاحب العمل يمنعكم من الذهاب للمسجد؟ لا لا، هو احنا لا، هو احنا بس 10 في المكتب يعني. ما بنزحش المسجد لان احنا انا مهندس فبنعمل في موقع يعني. في موقع؟ ما فيش مسجد جامع يعني. ان شاء الله مأجورين باذن الله. الله يجزاك خير. السؤال الثاني من فضلك، الصلاة أمام في المسجد النبوي أمام الإمام الساحة. طب هم يمنعون الحمد لله. هم يمنعون أمام القبلة. الآن من أجل كورونا فطبعا بنصلي في الشوارع فممكن نتقدم الإمام، فهل هذا الأصل عدم الجواز إلا أن الضرورات تقدر وتقدم. لكن الأصل عدم الجواز. هو خير ولا نفع؟ السلام عليكم. في سبته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله. يا مرحبا يا شيخ عبد المحسن. انت طيب الله يستر عليك بما نخره. شيخ هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا في احد ايام العشر الاوائل من ذي الحجة؟ عمل صالح يعني؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن احدكم الجمعة الا ويوم قبله ويوم بعده. يعني الاولى ان يكرم معه يوم اخر. الاولى ان يكرم معه يوم اخر يعني. نعم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أحبك الله أبو محمد. ما أدري يا أخت أم عائشة ما الذي يحدث في بكر؟ ما أدري ماذا تقصدين؟ الدنيا مليئة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. شكرا يا كابتن مليئة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل سؤالك. في واحد تبقى عليه زكاة ثلاث سنوات لم يقطع. تبقى عليه ماذا؟ زكاة مال ثلاث سنوات لم يقطع. لم يقبل لم يسدد زكاة المال لمدة ثلاث سنوات. وتوفى. ومات. أيوه في الوفاة يقول تكتم بقضاء الدين. هل من مدة شل مع الميت؟ هل يلزم بقضاء دين الله الذي بينه وبين الله أن لا يريد أنه لا ينهي ذلك على حسب نيته؟ أيوه على حسب نية الولد. سلام. إذا أرادوا إنقاذ والديه يسعون لعل الله أن يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أسأل على تمويل العقاري. تمويل العقاري ما الصورة التي تريدينها؟ البنك هجيب لي شقة وأنا أدفع الإقساط بتاعتها. لا تفعلي. فيها ربا؟ لا ريب، لا ريب في ذلك، فيها ربا نعم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل يا ياسر. أنا يوسف من سوهاج. أشكرك إياك الله كل خير. ولك بمثل بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما السؤال؟ الله يسلمك. تفضل. الله يسلمك. تفضل. ماذا أنت قليل التبسم؟ أذكر قوله تعالى إنه واضح فرعبك. لكن نبتدي إن شاء الله. في فعل عبد الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تفضل. تفضل. تفضل. في حديث مولانا عن في حديث اللي هو طالب نصيحته. نعم. صحيح الحديث. ايوه ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من تجاوز فقد استكمل شطر الايمان. فقد نال شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر لكنه حديث ضعيف. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم. لا مانع. مثلا انا بتيجي بكون اكثر كل وقت دم الشام اللي بتروح بكون اكثر مثلا كل نص ساعه او ساعه او اي وقت حتى الصبح سبحان الله اكبر كده. مش اي مشكله بالحال عبدالله، مش مشكله، ما فيش اي مشكله في الصبح العدد ضبط العدد. يعني النبي عليه السلام قال سبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33، فلكي تضبط هذه الأعداد بعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ضبط الأعداد رغم وسيلة ضبط العدد لا بأس. لو ما في العيد غير الأعداد لو مثلا ورد أكثر مثلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. اتفضل. الله يكرمك. كيف تكون صاحب حديث المنزل؟ يعني أريد أن أطلب العلم الحديث وماذا أبدأ أو كيف؟ يعني كنت تطلب كيف تعرف أحاديث رسول الله المتون والشروح؟ أنا باب عندك البخاري مشروع، مسلم مشروع، رياض الصالحين مشروع. إذا كنت تطلب كيف تصحح الحديث وكيف تضعفه، يلزم أن تطلب علم الحديث، مصطلح الحديث، وبعدين تتلقى فيك أي علم. زور بعض المشايخ وإن شاء الله نرسلك للي قريبنا من الله جميعا. يعني أريد كيف تصحح الحديث وتضعفه. أيوه، يعني كيف تعالج المريض يا طبيب وكيف توصف له، يقول لك تعال نتعلم، صح كده ولا ايه؟ تعال نتعلم ان شاء الله وباذن الله تكون على خير. طيب اين يعني؟ انت من اي بلاد؟ سوهاج. سوهاج. تواصل معي ان شاء الله لعلنا نرشدك الى قوم من اهل العلم عندك. تواصلت مع حضرتك؟ برسالة، ما طبعا مشغول، بس برسالة ان شاء الله. لك الله. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤال. أنا سؤال لي صديق يعني تشترك بموضوعه وتابعته يعني فيها تشتيت في موضوع اللحية. فهو يعني بعد كده في هذا في موضوع موضوعه ولما تيجي هو عايز يقصد لحيته عشان خايف من يتفقد مشكلة، وحتى لو تخذ تركزة هتبقى بس في مشكلة. أو عموما لا تفسد بالكلام، اللحية حرام خلقها، لكن قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال في كتابه الكريم قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم. حضرتك أنا عندي سؤال، أنا عندي ورشة. وبصنع فيها دواليب مطابخ، فجالي مندوب من البنك وقال لي ممكن تفتح حساب عندنا باسم الورشة. وبالنسبة جبت لك مكنة بتاعة كروت. أنصحك بالبعد. يعني ما يمدوك بمكان اشتريك مكان ولا ايه؟ لا مش هشتري لي مكان، هو هيجيب لي مكنة بتاعة الفيزا يحطها عندي، هيطلع العملة بتاعته بالقسط بدون فوائد وياخد مني انا عمولة على البيع اللي هو جاب لي سكون. فهل تجوز المعاملة دي ولا لا؟ يعني بدل ما ياخد الريبة من الناس ياخد منك انت. يعني اختصارا يعني كده، يعني هو المفروض يقرضني 1000، يقرضني 1000 ياخذ 1000 ميل، لا يقرضني 1000 ياخذ مني 1000، لكن ياخذ منك انت المية من اجل انك مستفيد. اللي هو ده تليفون؟ ايوه ايوه. ما ده اللي ماشي بقى البنوك الايام دي، الايام دي البنوك مثلا تضع في سوق كبير زي اللي يسموه المول الكبير. تقول لصاحب المول انت ماذا تبيع؟ تقول انا ببيع ستانلس تيلوتكم ستانلس مثلا. يقول له طيب بكم الطقم؟ فيقول لهم بألف جنيه. يقول طيب نحن سنشتري منك بألف جنيه عفوا سنأخذ منك بتسعمائة جنيه بتسعمائة جنيه لكن تبيعني العملاء إلا أن يبعثهم مزال تبيع مزال الناس فأخذوا عملتهم من من؟ من صاحب المعرض يأخذون أنا كمستهلك ما تضررت لأنني أذهب إلى محل البيع سرعة كم يا جماعة بألف سواء أنا لا أدفع البنك اللي أدفعه بس البنك لأنني أخذت ورقة من البنك فنأخذها بألف كما هي لكن البنك طبعا يخص منهم 100 جنيه يأخذ مكسبهم منهم لكن اسمح لي أنا أبحث هذه المسألة بدقة وأستقرئ أقوال التجار فيها أصحاب لمعرفة المسألة من كل جوانبها فمؤجل الفتوى النهائية فيها وإن كان من حقي أن أقول دع ما يريبك لما لا يريبك قاله النبي عليه الصلاة والسلام فأعطيه مهلة الله يستر عليك لأنها انتشرت مش عندك فقط مش ليست في الورشة فقط الآن في كل الأعمال الآن البنك عارف أن الناس قالت البنك وحش والناس لا تحب البنك فكيف يحتال على الناس من يشتري لهم يذهب ويقول لا أنت تريد سباكة بيتك صح يروحون لمعرض السباكة كم تبيع السباكة بيعوا للعملاء الذي سأرسلهم لكم بنفس السعر لا تنأخذ عمولتي منكم فقولوا مرحبا نحن لن نقع في الربا لكن سنعطيك من مكسبنا نكسب ألف هنكسب مثلا لكن هم ليسوا كذلك هم يرفعوا السلعة من الأصل على الجميع فدعني أبحث بحثا جيدا السلام عليكم السلام عليكم البنك كلما حول له واحد يقضى ملا من الجميع السلام عليكم يا أم عمر وعائشة أحد في أحد يمكن يقول الظلم والسجن والاعتقالات يا أم عائشة ما الذي أصاب عقلك يا أم عائشة أم عمر وعائشة ما الذي أصابك هل في أحد يقول الظلم والسجن بالباطل أتري ما هؤلاء أخوات الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم يا شيخ انا عبد الله كان انا مجنون كنت عايز اسال انت على عمر عن الرسول انت ايه انت على عمر عن الرسول ما فعلها الصحابة ما لو كانت كذلك لفعلها الصحابة ما اعتمر ابو بكر عن رسول الله وما اعتمر عمر عن رسول الله كنا نعمل عمر عن رسول الله لا تفعل يا حبيب شكرا لك يهمك خلاص السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك يا شيخ بس هذا اللي عاوزك اتفضل والله هو الشيخ معايا؟ معك والله انا الشيخ امرأة حدثت على المصحف قالت اقسم بالله هذا المصحف اني لم افعل كبيرة من الكبائر وهي كذبة فتسأل أنني ما فعلت ولا أنني لم أفعل؟ قالت أني لم أفعل هذه الكبيرة وهي فعلتها لن ولا لم؟ لم قالت لم لم مين؟ لم مين؟ أيوة يعني حلف كبير كبيرة أنها لم تفعل كبيرة وقد فعلتها فتسأل عن فصلت أول حلف يعني الكبيرة بتختلف يعني إذا كانت كبيرة فيما بينها وبين ربها هي مرتكبة لكبيرة أخرى وكبيرة اليمين الكاذبة إذا كانت كبيرة بين أبو الناس حرامية سرقت مالي وجاءت تحلف لا تردي فلوسي لا يعني حقوق العباد لا بد من ردها ما بينها وبين الله تعمل أعمالا صالحة كبيرة من باب أن الحسنات تزيد من السيئات كبيرة من الكبائر يعني الشيخ يعني تحكر فيها ثم تحكر فيها يعني خلاص المهم انها تستر على نفسها وتعمل اعمالا صالحة كبيرة وتتوب الى الله السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا لما نسجد في سؤال مثل انتك على ما اختفت سؤال الحادي فتضعيش ونحن نريد أن نتعلم من فضيلتكم. عند شريفنا مرحبا وأهلا وسهلا. عند نرسل لك كتب في مصطلح الحديث تقرأها أهلا وسهلا. كل سائغ عندنا إن شاء الله. حضرتكم مطولين على كتب المراجعة. أرسل لي واحد بإذن الله نهدي لك بإذن الله كتب طويلة في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا شيخ. أنت طويلة. نسألك الدعاء والله. الله يوفقنا وإياك. أحسن استفسار. أعوض صلوات أنا الآن على سفر، فهل أكثر الصلاة الفائتة أم لا؟ لا. وغلبت عليك يوم غلبت كانت أربعة. ولا تطعم شوال القاهرة وتسيب إيه؟ تصلي كل الفوائد اثنين اثنتين اثنتين لا ما يصلح كذا. طب هل يكون القصر في اربعه ايام سفر ام لا؟ يجوز عند بعض العلماء. جزاك الله خيرا. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل حج وفي عرفات جلس في النمرة في الجزء المكتوب فيه هذا خط بعرفات لنزول الحر وأفضل يوم في عدد فما حكم حجه؟ عليه دم. عليه دم. عفوا عفوا هذا السؤال كلام في مزدلفة ولا في عرفة؟ في عرفة. ماذا صنع؟ قضى يوم عرفة في مسجد مختلفة. يعني ما رأى عرفة من الأصل. مسجد نمرة. أيوه أيوه أيوه أيوه. أيوة أيوة. وقضى في النص المكتوب فيه هذا عرفة. أيوه أيوه لم يقض بعرفات يعني. وقضى الحر الشديد. يعني ما تحرك ربع ساعة ولا نص ساعة داخل عرفات. أجل اليوم في هذا المسجد وكان يخرج يوصل لغاية الحمامات مرة يرجع مرة أخرى من الحر. مشكلة يعني ليت يكون دخل بس عرفات لو ساعة يعني الإخوة السؤال الإخوة يتصوروا السؤال للإفادة أيضا مسجد نمرة في عرفات نصفه المقدم نصفه المقدم في النصف المقدم ليس في عرفة والنصف المؤخر والنصف المؤخر في عرفات النصف المقدم النصف المقدم في نمرة ليس في عرفة والنصف المؤخر في عرفات فالمفروض أن النبي النبي جلس في نمرة وبعد الزوال تحرك ودخل عرفات الأخ هذا بقي في نمرة طول الوقت لم يقرأ عرفة لم يحج لم يحج ما وقف في عرفات الحج عرفة إلا إذا كان يعني ساعة نصف ساعة بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته شيخنا احترمك وعزك وأرجوك تسمعني السؤال واحد بس تفضل أنا عندي محل سباكة وبشتغل سباك يدي أيوه وأنا لا أعرف أقرأ ولا أكتب لكن معايا شهادة تمام لكن أنا ما بعرفش أحسب السلعة مظبوط أيوه أرجوك تحسب لي إن أنا أبيع السلعة بكام عشان خاطر أنا ما بعرفش أحط بيت مظبوط يعني عليك أن تزود قضيت الحر والله يعني أنا خايف عشان أحيانا بحط مكسب بكسب كتير ما في فرق بين سؤالك إذا كان سؤالك أنا لا أعرف في الحساب، أقول لك أنت محاسب أمين. يجي إذن سؤالك عن نسبة اللي يعني ما أسأل، بس إذا كنت أنت تسأل إذا كنت أنت تسأل عن نسبة الربح أكسب 10% أكسب 20% أكسب 30% أنا أسأل عن نسبة الربح عن السلع. لا نسبة الربح الأمر فيها واسع، ما لم تتضمن غبنا فاحشا الأمر واسع. أسأل التجار بيعملوا تكسب كم في المية يا جماعة؟ مثل ما يقولون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ أنا ربنا حبك. وياكم. هل الغلام يحلق رأسه على السادة؟ هل الغلام يحلق رأسه؟ الغلام نعم، حديث الرسول عليه السلام، الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. جزاك الله خيرا. وياكم. لا لا هشام، هو هشام يقول ذلك في الجزء الامامي يا هشام، هل ممكن السؤال معنا الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. الشيخ خاف الله منا منكم، يا شيخ ما حكم تلقى واحدة في الجزء. يعني من طلق تلقى واحدة في الاحتفال؟ من طلق زوج سطور وتلقى واحدة صلاح بغادر، طلق زوجته تلقى واحدة في لحظة غضب، يعني في لحظة غضب. يعني طلق زوجته غضبان، هل غضبان غضبا متحملا أم غضبان غضبا أفقده عقله أفقده التحكم في نفسه؟ في الهاتف على الجوال غضبا شديدا شيخ، يعني كان الغضب أخرجه عن شعوره أفقده التحكم في نفسه لا يقع الطلاق، لكن غضبان يملك أمر نفسه الطلاق واقع. بارك الله فيك يا أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيبة. لو سمحت تشكر عليا بس خمس دقايق. خمس دقايق فيا يا والدي. أنا كنت متجوزة، أنا دلوقتي عندي 59 سنة. الحمد لله. أنا كم يومين كده أنا أظن إن هما 3 4 5. إزاي كده وعشا ما إزاي 3 4 5؟ أقول لحضرتك أهو. اتفضلي. عاش في الشقة بس أنا لوحدي هو لوحده. طيب وإيه اللي حصل؟ لا يعني أنا يعني مش عارف أمشي أروح لأهلي، أنا كبير أنا عندي 60 سنة. يعني أنا بغسل حتى في الغسالة بدخل دمر ومشورها وكده، أنا معايا أولاد كبار متجوزين يعني. فمش عارفه بس حرامه، بس انا على طول يعني هو طلقت كم مره صريحا يا اختي؟ كم مره؟ انا فاكره اكثر من 3 4 مرات. انت طالق كده صريحه؟ صريحه؟ اه مره انت طالق بعد يقول 10 مرات. طيب واحده وبعدين؟ خلاص واحنا في لسه في طنطا قالوا لا لا مش عارفه ايه واتفرجوا علينا احنا، لا انا ما بقتنعش بالحاجات دي، انا بس انت عارف ربنا كويس او بحب السليم. طب وبعدين طيب المره الثانيه كان في ايه؟ اول مره كان عيل صغيره وانا فاكره، انا فاكره قوي. والثانيه برضه كان انا فاكره والله انا فاكره، انا مش مسامحه نفسي بس ما فيش يعني الاختلاط يعني حضرتك يعني انا قاعده انا السويد بتاعي وانا قاعده في الشقه. طيب يعني اذا كنت مطلقه قاعده في الشقه ليه معاك واولاد تانيين كبار؟ ولادي كلهم كبار. يعني موجودين في البيت ولا الراجل داخل بيك لوحدكم؟ لا انا سافرت يعني واقفل على نفسي يعني شغلت في المطبخ وادخل عادي يعني بعيد عنه. هو اذا لم يكن بيتا برغم ان هو راجل يصلي الفجر من السبور. المهم ما تطعنيش في الراجل دلوقتي، الراجل غير عننا الان ما نعرفش ايه الموضوع. اذا كنت مقتنع انه طلقت 3 مرات لا يحل لك البقاء معه في بيت واحد. خساره حزان. ها؟ بعد 36 سنة؟ بعد 100 سنة، واحد طلقك 3 مرات، هتقولي معاه في البيت ازاي؟ ايه صلاة البيت؟ السلام عليكم. زين بس طلقها 3 خلاص انتهى الأمر. في الأسبوع الرجل أجنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الله يسعدك. أنا مثل ما فهمت السؤال يا شيخ. يعني طلقة واحدة يا شيخ، طلقة واحدة في الهاتف. طلقة واحدة يا شيخ. أيوه، ما أنا قلت لك الآن إذا كنت طلقتها تطليقة واحدة في غضب شديد أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك. إذا كنت طلقتها وأنت غضبان غضبا تملك فيه أمر نفسك محصولة تطليقة واحدة. أعطيك أعطيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أنا سمحت هذا كم يستطيع أن يسرق ذهب من أهل مثلا؟ الشيطان لا يفتح باب المغلق، يعني ما بيتاش من الخدمة أو ما كان من أحد بنك فيها وخرب البنوك وخلاص وجاب لنا الفلوس اللي في أمريكا وفي سويسرا، كنت أنت جنبتها في كل ولا حاجة جاب لك الفلوس كلها من هناك. ما الشيطان لا يفتح باب المغلق. طب وهل يسرق الذهب؟ هل إذا كان في شيء مغلق ما يسرقوش. أنت عندك بس يعني بس اللي في الموضوع عندنا حديث أبي هريرة أنه كان يأخذ من زكاة الفطر، لكن ما وراء ذلك ما حصل توسع في مثل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ. نعم. شيخ سؤال آخر يا شيخ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يا شيخ يعني أنا هنا في الجزء أن شيخ إن أجزاء الشيخ هذا المدخلي. لا لا نحب الكلام في أسماء أشخاص. تسأل سؤالك من سؤالين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. شكرا سمحت في ماذا عندك؟ يقول انشغل القرآن في المحل أغلق المحل حرام ولا حلال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك طيب؟ الله يبارك فيك. يا فندم في بنك فيصل كان منزل قرض بدون فوائد، بس بيشترط ان لازم تشترك او تعمل اشتراك في شركة تأمين عنده حياة. اي ما هو ابتعد عن المعامله ده الله يستر عليك. في سؤال تاني يا صاحبي. ماما كان عندها حته ارض عايشه ان هي تزود بيها اخواتي الصغيرين الجماعه يعني. هي بتقول ان انا عايزه اعملها واروح حج فرح الاسلام. هي محتاره هل تحج منها ولا تخليها لهم هم ولا مش واجب عليها الحج. عندها ارض. تخير بين ماذا؟ بين انها تروح تحج او تخليها تزود بيها اخواتي. البنين والبنات. كل البنين والبنات الكويس. كل جائز. يعني حرة يعني مش كل جائز. كل جائز. يعني طب البنت اللي موجودة صغيرة ايه حالك شعرها جميل؟ لا لا لأن البنت لا يقرأ لأن النبي قال الغلام مرتين من دقيقة يتعاق عنه ومن سبيعه. شكرا. الله سلام. الأخ هشام الذي يتكلم عن الأخ الذي مات في عرفات، ولو ماتت في الجزء الخاص بعرفة لا إشكال، أي إشكال، كان يقول ماتت في الجزء المقدم، المقدم الله يبارك فيه. حاضر يا عم ناصر إن شاء الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا الله بالنسبة واحد عمل حتى في عربية، واحد عمل عربية ما قبلتوش ولكن أصحاب العربية عايزين يدونه تأمين في العربية تأمين، هل هي تأمين؟ عفوا ماذا سمعه؟ شكرا. واحد عربية كانت تخبطه وما خبطتوش وهو توفي. عربية كانت تخبطه وما خبطتوش وهو توفي. وضع توفي. خف منها كده وخف من العربية انزعج فمات. وبعدين؟ تأمين تأمين في الحتة دي العربية ضغط عليها تأمين. العربية عمل في حاجة. لازم اتزورهم. في حاجتين في النقطة وشه. لا ايه؟ يعني النقطة وشه. يعني إذا العربية دلوقتي جابت النور في وش واحد على بيت خطوة خطوة؟ ماشي كان في عربية كهرباء مثلا قدامه المهم أنت عايز تقول عفوا قدم أوراقك لكن لا تكذب. لا أنا مش رايح تهمني. أيوه قل كده قل قدم أوراقك لكن لا تكذب. الأخ محمد عبد المقصود يقول الأخ مكث في عرفات. يا إخوة إذا مكث في الجزء الخاص بعرفات ما في أي مشكلة. قلنا مسجد نمرة النصف الأمامي منه في نمرة ليس في عرفات والقسم الخلفي منه في عرفات. فإذا مكث في عرفات فحقه صحيح. إذا مكث كل وقت في نمرة فحقه باطل. لعل هذا اتضح يا محمد. يا شيخنا. نعم لكن ليس لك أنت تفضل. يا شيخ معلش معلش ما كان كان طبعا هو استنى العربيه طالعه يا حبيبي انا هقول لك حضرتك مش هيطلع لها تامين الا اذا انت جاوبت في الاوراق وقلتم ان السياره اصابته عشان تقول بقول قول الحق ان قال الحق وطلع لها فلوس ما فيش مشكله خذوها لكن اذا انت لازمت قول الحق مش هيطلع تامين بغض النظر عن هذا قول الحق وبعدها اترك الامر للقضاء. بس هي يا شيخنا الموقف بتاع العربيه اللي كانت مقدمه للاخ اللي دخلته الموتوسيكل زمان دي هو دي كان السبب في ان انا اتوفيت. ما هو وضع ما شافش العربيه الكار اللي خبط فيه. يا حبيبي انا قلت لك ايه بس؟ قلت ان حصل في الشكوى بالضبط. جزاك الله خير. يا إخواني أنا أعرف الأخ الذي يسأل عارف تماما الوضع في مسجد نمرة. مسجد نمرة النصف الأمامي في نمرة ليس في عرفة. في لوحة مكتوبة ها هنا عرفة في نهاية النصف الأول يعني في سهم أنك تدخل ادخل يعني هو ما دخل. إذا دخل وبقي في عرفة ولو ساعة حق صحيح. إذا بقي في الجزء بعده هنا عرفة بعد هنا عرفة فما دخل عرفة خلاص هو أقرب وقتين سؤاله وأنا كان الجواب وأنا الحمد لله فهم السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا عينك وفي أولي وياكم. رجل متزوج ابنتين نعم نعم الأولى تقول أنها لا تطيق كيف عليه أن يعادلها؟ الصبر المطلوب الصبر المطلوب يصبر الله يكرمك. هي لا تسأل عليه ولا يعني خلاص ما تسألش عنه وسأل عنها خلاص يصبر عليها شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله ثم أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.